بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 18 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. قال الناظم رحمه الله: وعاد مع ميسرة للشام، وهو من الرحمن في إكرام، تظله الأملك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير. وعاد مع ميسرة للشام، وعاد أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى، مرة ثانية. وعاد رجع للشام أي إلى الشام مع ميسرة، وميسرة هو غلام خديجة رضي الله عنها. وعاد مع ميسرة للشام، رجع مع ميسرة إلى الشام من أجل تجارة لخديجة رضي الله عنها، وهو من الرحمن في إكرامه. وهو والحالة هذه أنه صلى الله عليه وسلم في إكرام من الرحمن، وهو في إكرام من الرحمن، وهو في إكرام أي في تعظيم لا تعظيم بعده، وفي إحسان لا إحسان بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كان في تعظيم وإحسان وإكرام، فتنوين إكرام تنوين تعظيم، وهو من الرحمن في إكرام. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع ميسرة، والحالة هذه كان في إكرام عظيم من الرحمن، أكرمه الله سبحانه وتعالى وعظمه وأحسن إليه إحسانا كبيرا. وسنه صلى الله عليه وسلم حينئذ بلغ 25 سنة. تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير. ومن بعض إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تظله الأملاك في المسير، تظله النبي صلى الله عليه وسلم تظله الأملاك في المسير أي في مسيره وسيره ومشيه. تظله الأملاك أي تجعل الأملاك جمع ملك، تجعل له ظلا، تظله الملائكة من حر الشمس. تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير، تظله متى؟ حين أي وقت اشتداد الحر في الهجير، أي في وسط النهار حينما يشتد الحر. أشار الناظم رحمه الله في هذين البيتين إلى رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة، وما ظهر في هذه الرحلة من الآيات من المعجزات. ومما ورد في سبب هذه القصة أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، تعطي لهم أجرتهم. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظام أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه، أرسلت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مالها، اقترحت عليه أن يخرج صلى الله عليه وسلم في مالها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة. ميسرة هذا قال أهل السير لم يذكر في الصحابة، لم يذكر في الصحابة، لعله مات قبل البعثة، ولو أدركها ولو أدرك البعثة لأسلم. طلبت أو عرضت خديجة رضي الله عنها على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون تاجرا في مالها، وأن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها الذي يقال له ميسرة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منها ذلك، وخرج في مالها، وخرج صلى الله عليه وسلم في مالها. انتهى بتصرفين من سيرة ابن هشام المتوفى 218 للهجرة، الجزء الثالث، صفحة 203. وفي رواية أن أبا طالب قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد علينا الزمان، وهذه عير قومك، أي إبلهم، عير قومك، إبل قومك الذين يتاجرون بها، الإبل التي يتاجرون بها. قال له: وهذه عير قومك، قد حضر خروجهم. قال له: وهذه عير قومك قد حضر خروجها، حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. هذا ما قاله أبو طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الرواية. وبلغ خديجة ما قاله أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فقال أبو طالب: هذا رزق ساقه الله إليك. انتهى من صفوة الصفوة لابن الجوزي المتوفى 597، صفحة 71. وفي رواية أخرى أن أبا طالب هو الذي سعى إليها، سعى إلى خديجة وقال: هل لك يا خديجة أن تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرين، ولن نرضى لمحمد إلا 4 أبكار. فقالت: طلبت هذا، فقالت: لو طلبت هذا لبغيض بعيد لأجبتك، فكيف وقد طلبته لحبيب قريب؟ فرجع أبو طالب مغتبطا، وحدث ابن أخيه بما سمع. انتهى من السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لمحمد بن محمد أبي شهبة المتوفى 1403 للهجرة صفحة 221. وأخرج البيهقي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص. هذا الحديث ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع غلام خديجة ميسرة، وجعل أعمامه يوصون به أهل العير حتى قدم بصرى من الشام، فنزل في ظل شجرة فقال: نسطورة الراهب، راهب يدعى نسطورة، فقال نسطورة الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: لا تفارقه. فقال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. انتهى أيضا من صفوة الصفوة صفحة 72. فباع وابتاع وربح ربحا عظيما. ميسرة والنبي صلى الله عليه وسلم باع وابتاع، أي باع واشتريا، وربح ربحا عظيما. وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة غلام خديجة. انتهى بتصرفين من نور اليقين للشيخ محمد الخضري المتوفى 1445 للهجرة صفحة 12. وقال ابن إسحاق: وكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. هكذا ذكر ابن إسحاق بدون إسناد، وقد استعمل صيغة التمريض يزعمون. انظروا سيرة ابن هشام الجزء الأول صفحة 203. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين يدهم البوزرفاوي البعمراني.